بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: القاعدة 43: يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها. وهذه القاعدة في القرآن كثير. قال تعالى في القسم الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها، فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر، وأن لا يقول الإنسان ما لا يعلم، وفي هذا آيات كثيرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 43: يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها. هذا الجزء الأول من القاعدة، وهو يتعلق بالتثبت وعدم العجلة. وقيد المصنف رحمه الله ذلك بالأمور التي يخشى من عواقبها، لأن المسارعة إلى الخيرات هذا أمر مطلوب، وأما الاستعجال في أمور قد يكون فيها ضرر فجاءت الشريعة بالمنع من ذلك. قال: ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها. هذه القاعدة من القواعد العظيمة. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وتفيد هذه الآية أولا التحذير من عدم التثبت، التحذير من عدم التثبت، وتفيد كذلك ما يحصل بسبب العجلة وعدم التثبت من الظلم، أن تصيبوا قوما بجهالة أي تظلمهم. وتفيد ثالثا أن أهل الإيمان مدحهم الله جل وعلا بأنهم يندمون على فعل السيئات. قال جل وعلا: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعاتب الله جل وعلا الذين يسارعون في نقل الأخبار وحالهم كأنهم مدايع، كما قال علي رضي الله عنه: لا تكونوا مذايع بذراء، أي تنقلون الأخبار مجرد أن تسمع خبر دون تثبت، فيسارع الإنسان إلى النقل، فهذا لا شك أنه مذموم. ولذلك قال الله جل وعلا واصفا حال من يأتيهم الأخبار، قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني شيء من ما يعني يسبب الأمن أو مما يكون أثره على التخويف، قال الله جل وعلا: أذاعوا به. ما الواجب عليهم؟ قال: وإذا ردوه إلى الله، أو قال: وإذا ردوه إلى الرسول، وإذا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن لو ردوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ردوه إلى أهل العلم الراسخين لعلمه الذين يستنبطونه منهم لوجدوا منهم الجواب السديد في توجيه هذا الأمر دون الحاجة إلى الإشاعات. ولذلك ذم الله جل وعلا أيضا الذين يتقولون بغير علم، قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، فما حصل عندهم من الصدق المنجي. هذه القاعدة أمر الله جل وعلا بالتثبت وعدم العجلة، ومن وفي آيات أخرى أمر الله جل وعلا بحسن الكلام بما فيه منفعة للناس. قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي هذا الكلام هو النافع. إذن بيّن الله جل وعلا لنا فيما يتعلق بنقل الأخبار أو الكلام، بيّن لنا أمرين. الأمر الأول عدم العجلة في نقل الأخبار دون تثبت، وهذه قاعدة شرعية عظيمة، ولا سيما فيما يتعلق بالأعراض وفيما يتعلق أيضا بالمجتمع ككل، ما في مصلحة المجتمع. نعم. وأما القسم الثاني فقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الآيات، وقال تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وقال تعالى والسابقون السابقون، أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات. والآيات كثيرة في هذا المعنى. نعم. ولذلك كما أن الله جل وعلا أمر بالتأني في نقل الأخبار، أمر بالمسارعة في العمل، أمر بالمسارعة في العمل. الناس أو كثير من الناس حالهم على العكس من ذلك، يسارعون في نقل الأخبار ويتباطؤون في الأعمال التي تقربهم إلى الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الصحابة قال لهم بادروا بالأعمال، هذه الأمور المنجية للعبد، بادروا بالأعمال. فتن كقطع الليل المظلم، أي تصادف الإنسان وتلاحق الإنسان، الإنسان يبادر بالعمل. إذا تأملنا ما الفائدة في قضية التثبت والتبين، التثبت والتبين واليقين في معرفة الأخبار والنظر والتأمل والتفكر، كلها معاني تأتي على معنى التثبت. إذن ما فائدة التثبت؟ ما فائدة التبين؟ له فوائد كثيرة جدا. أول هذه الفوائد أنك تفارق طريقة المنافقين الذين يشيعون الضعف بين أهل الإسلام، وهي سبيل من سبلهم في نشر الإشاعات التي تستهدف الدين والتي تستهدف الجماعة، جماعة المسلمين، وتفرق بين صفوفهم، فيبثون من الإشاعات ويبثون من أسباب الضعف في الأمة. إذن إذا تثبتنا في الأخبار أغلقنا عليهم هذا الباب الذي هو باب شر. كذلك بالتثبت وبالتبين في نقل الأخبار وعدم قبول الإشاعات نحافظ على تماسك المجتمع، وننبذ أسباب الخلاف والتفرق التي يريدها الأعداء. وهذا ما أمرنا الله جل وعلا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كذلك أن في التثبت وفي التبين حبس للسان عما لا ينفع، يحبس الإنسان لسانه فلا يقول إلا ما يقربه إلى الله جل وعلا. والله قال تبارك وتعالى في كتابه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا وقولوا للناس حسنا، كذلك يغلق الإنسان باب سوء الظن بما لا مستند فيه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فإغلاق لباب الظن. أما أن الإنسان يتلقف كل كلمة تؤثر على علاقته بأخيه المسلم، تؤثر على الأمن في مجتمعه، تؤثر على وحدة الجماعة بين الرعية وبين ولاة الأمر، تسبب الشقاق وتسبب الخلاف، فقد جاء الإسلام بسد هذا الباب وإغلاقه. وهذه هذا التأمل من المصنف رحمه الله هو وإن كان ورد في بعض الآيات إلا أن هذه الآيات شاملة لجميع ما ينبغي التثبت فيه، سواء في أبواب الأموال أو في أبواب الأعراض أو في أبواب الأنساب أو في أبواب الأخبار أو غير ذلك من الأمور. فينبغي على الإنسان إذا مر على الآيات المتعلقة بهذه الأبواب أن يستحضر هذه القاعدة العظيمة، وهي التثبت وعدم العجلة، وأن يستحضر أيضا أن المسارعة إنما تكون في الأعمال. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، استبقوا الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات والسابقون السابقون، أي في الخيرات كما هو يعني دلالات الآيات الأخرى. فجميع هذه المسارعة إنما هو في فعل الأوامر وفي اجتناب النواهي. أما فيما يتعلق بالأخبار والإشاعات فينبغي التأني وعدم الاستعجال. نعم. وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال، أن يكونوا حازمين لا يفوتون فرص الخيرات، وأن يكونوا متثبتين خشية وقوع المكروهات والمضرات. والمضرات ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. قال المصنف رحمه الله القاعدة 44: عندما يلان النفس أو خوف ما يلانها إلى ما لا ينبغي، يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. وهذا في القرآن كثير، وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة، لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعافا مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس، وما يحصل من المكروه المرتب عليه. كذلك قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة، قال مذكرا لهم ما يفوتهم إن افتتنوا وما يحصل لهم إن سلموا من الفتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. قاعدة 44: عندما يلان النفس أو خوف ما يلانها إلى ما لا ينبغي. معنى ذلك، ما يلان النفس هو الهوى، وذلك أن النفس إذا هوت أمرا يخالف شرع الله جل وعلا، لأن النفس قد تهوى المعصية، تهوى الفاحشة، أو تهوى المال المحرم فتميل إلى أخذه، إلى سرقته، إلى التحايل عليه، إلى غير ذلك. يذكرها الله جل وعلا ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. معنى ذلك أن الله جل وعلا في آيات كثيرة في كتابه بين عاقبة المعاصي وعاقبة اتباع الهوى. الله جل وعلا قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الله جل وعلا بين أن من الناس من يتبع هواه، إذا هواك دعاك إلى فعل معصية الواجب عليك أن تخالفه لا أن تستجيب له. وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي. لا يمكن للشيطان أن يأتي ويقول أنا أدلك على طاعة وتترك المعصية. الشيطان بماذا يأمر؟ يأمر بالفحشاء والمنكر. والنفس الأمارة بالسوء، هي أمارة بالسوء، فتدعوك أيضا إلى المعاصي. فالواجب على الإنسان أن يخالف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، والله جل وعلا قال إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الواجب على الإنسان أن يخالف نفسه فيما تأمره فيه من المعاصي. إذن من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة أن الإنسان أيضا ينظر فيما رتب الله جل وعلا على مخالفة الأمر أو على فعل النهي. إذا خالفت الأمر، لأن بعض الناس إذا قلت له يقول الله جل وعلا افعلوا أو لا تفعلوا، فلا يجد في قوة في نفسه على الامتثال. لكن إذا قيل له إنك إن لم تمتثل كانت العقوبة كذا وكذا، كان هذا زاجرا له عن الفعل أو زاجرا له عن النهي أن لا يفعل النهي. طيب، قاعدة مهمة في هذا الباب ذكرها أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو في التفريق بين فعل المأمورات وبين ترك المنهيات. تأملوها. جنس فعل المأمور أعظم من جنس ترك المنهي عنه. يعني فعل الأوامر أعظم من فعل أعظم من ترك النواهي. جنس فعل المأمور أعظم من جنس ترك المنهي عنه. واضح؟ جنس فعل المأمور ما أمرك الله جل وعلا به أعظم من قضية ترك المناهي. وجنس ترك المأمور أعظم من جنس فعل المنهي. يعني ترك الواجبات أعظم من فعل يا سليمان أعظم من فعل المحرمات. ترك الواجبات أعظم من فعل المحرمات. قال ومثوبة بني آدم على فعل الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات. وعقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات. واضح؟ طيب، إذن يا إخوة، هنا كثير من الناس يحصل منه خلاف هذه القاعدة. كيف ذلك؟ تجده ربما يقصر في الواجب، يقصر في الواجب عليه ولا يتوب ولا يستغفر ولا يشعر في نفسه بعظم هذه المخالفة. مثال ذلك، لو أن الإنسان وقت المنبه على الساعة 7 في الصباح وهو غير مبالي بصلاة الفجر، فإن كثير من الناس ربما يقوم في هذه الساعة ويصلي، لكن لا يشعر في قلبه شيء من الندم ولا من الحسرة ولا من الضيق ولا من اللوم. لكنه لو نظر نظرا محرما وجد في نفسه شيء من الهم والغم ونحو ذلك. ولذلك كانت التوبة من ترك الواجبات أعظم منها من فعل المحرمات. هذا الصواب. فكثير من الناس للأسف الشديد أن جنس المنهي عنه عندهم أعظم من جنس ترك الواجب. ولذلك جاءت النصوص بالحث على فعل الواجبات وهي الأصل، الأصل فعل الواجب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فيما يتعلق بالصيام وفيما يتعلق بالحج. إذن الأصل هو فعل الواجبات، الأصل فعل الواجبات. ولا شك أن فعل المحرمات أمر عظيم ومخالفة، لكن أعظم من فعل المحرمات هو ترك الواجبات. هذه قاعدة مهمة جدا وتطبيقاتها كثيرة في الشريعة. الله جل وعلا لما رأى أن النفس تميل إلى الأبناء وإلى الأموال ويحصل بذلك من الفتنة على العبد، إن بعض الناس من خوفه من على أبنائه ربما يترك النفقة ويترك الصدقة، يخشى على أبنائه الفقر فلا يتصدق، ولا وربما يترك أداء الواجب عليه في الجهاد الشرعي أو في الدفاع عن البلد مثلا، خوفا على أبنائه أن يتموا. إذن أولادك هنا صاروا إيش؟ صاروا فتنة لك. ولذلك قال الله جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فبسبب ولدك تبخل، وبسبب ولدك تترك القتال، وبسبب ولدك، فالولد مجبنة مبخلة. ولذلك قال الله جل وعلا في وصف أهل الكفر، قال: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وقال جل وعلا أيضا في بيان التخويف من ترك الواجبات ومن فعل المحرمات في وصف أهل الكفر، قال جل وعلا: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، أي عاقبة هذا التمرد على دين الله والإعراض عن شرعه. نعم. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا، فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المتقرر، والله أعلم. الله جل وعلا لما رأى ميلان النفس من هؤلاء الذين جادلوا عن أهل الباطل، قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. تنفير من ميلان النفس في الدفاع عن أهل الباطل. قال جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إشارة وتنبيه إلى أن الإنسان لا يغفل فينكب على هذه الدنيا وينسى الآخرة، فإنه إن فعل ذلك فما له في الآخرة من نصيب، وإنما يأخذ من دنياه ما يكون زادا لآخرته. كذلك قال الله جل وعلا: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أي ما حصل لهم من المتاع، فإن هذا لا ينفعهم ولا يدفع عنهم العذاب. وهذا يعني هذا النسق في القرآن كثير، وهذه القاعدة في الحقيقة هي وجه من تعبير أهل العلم بأن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، وهي من جملة قواعد جلب المصالح ودفع المفاسد. وفيها بيان حكمة الله جل وعلا في أن الله جل وعلا لا يأمر بأمر أبدا إلا وفيه مصلحة للعباد، ولا ينهى عن نهي أبدا إلا وفيه مصلحة للعباد، ولا يقدر أمرا إلا وله فيه حكمة. هذا في جميع ما يفعله جل وعلا. إن أغنى أغنى لحكمة، وإن أفقر أفقر لحكمة، وإن أعطى أعطى لحكمة، وإن منع منع لحكمة، وإن أحيا فلحكمة، وإن أمات فلحكمة جل وعلا. فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكل أمر أمر الله جل وعلا به، وكل نهي نهى الله جل وعلا عنه، فإنه أيضا يتعلق بحكمته تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله القاعدة 45: حث الباري في كتابه على الصلح والإصلاح، على الصلاح والإصلاح. هذه القاعدة من أعم القواعد، فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحتها، فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح، وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخر. والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة، مقصودا بها غايتها الحميدة. فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين، لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان، وتصلح الدين والدنيا والآخرة، وضدها فساد هذه الأشياء. وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس، والمصلحين بين الناس. نعم. القاعدة 45: حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح. الصلاح هو اسم جامع يتضمن الكثير من المنافع. الصلاح والفلاح هذه من الأسماء التي تتضمن الكثير من المنافع التي ينتفع منها العباد. كل أمر أمر الله جل وعلا به ففيه صلاح للعباد، وكل نهي نهى الله جل وعلا عنه فإنه دفع بذلك عن العباد من المفاسد، ما قد يعلمها العباد وما قد لا يعلمها. إذن الصلاح أمره عظيم. وفرق بين الصلاح والإصلاح أن الإصلاح هو مبادرة إلى الفعل بأمر بمعروف أو نهي عن منكر، وأما الصلاح فهو صفات يتصف بها العبد في صلاح نفسه. ليس كل مصلح أو ليس كل صالح فهو مصلح، ليس كل صالح فهو مصلح. ولذلك قد يعذب الصالح ولا يعذب المصلح. قال في الحديث: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. صالحون، هو في نفسه صالح. طيب، جاء في بعض الأحاديث قال: إن فيهم فلان، قال: به فابدأوا. هو من الصالحين، قال: به فابدأوا، لأنه لم يتمعر وجهه يوما لله، لم يتمعر وجهه يوما لله تبارك وتعالى. لكن إذا كان من المصلحين فإن الله جل وعلا بسبب وجود المصلحين يدفع العذاب عن المجتمعات، كما قال ربنا جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لم يقل صالحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذن وجود المصلحين من أسباب دفع البلاء عن المجتمعات. أيضا ليس كل من ادعى الصلاح فهو كذلك، أو الإصلاح فهو كذلك. وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، هم المفسدون. ادعوا أنهم من أهل الإصلاح ووصفهم الله جل وعلا بأنهم من أهل الإفساد. إذن ليس كل من رفع عقيرته بالإصلاح أو بالصلاح فإنه يدل على أنه على على ما يقول أبدا. ولذلك كم من جمعيات تسمى جمعية الإصلاح وتأخذ هذا الشعار العظيم الشعار الشرعي الذي ذكره الله جل وعلا عن نبي من أنبيائه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. لكن ليس كل من رفع هذا الشعار كان صادقا فيه. فكم من إنسان يرفع شعار الإصلاح وهو من أصول الفساد، كما أن كم من إنسان يرفع شعار التقوى وأفعاله مخالفة لدين الله جل وعلا وشرعه. ولكن هذه من الخطورة بمكان، استغلال العبارات الشرعية لتمرير الباطل، وهذا في زماننا كثير. ربما تسمى جماعة جماعة الإصلاح وهي تخالف دين الله وشرعه، هل يشفع لها هذا الاسم؟ ما يشفع لها. كثير من الجماعات تنتسب إلى سلف هذه الأمة، تسمى بالسلفية، أليس كذلك؟ وهي تتضمن المخالفات الكثيرة، الجهاد السلفي والجماعة السلفية ونحو ذلك. فشوهوا هذا اللفظ الجميل الذي يدل على الانتساب إلى سلف هذه الأمة، فهذا أيضا من تشويه المصطلحات. فلفظ الإصلاح أو لفظ التقوى أو غير ذلك من الألفاظ، لا بد أن يكون اللفظ صادقا في نطقي وصادقا أيضا فيما يدل عليه العمل، ليس مجرد اللفظ. ففرق الله جل وعلا في الآيات بين الصلاح والإصلاح، وجاءت النصوص بالتفريق بينهما، ورد على قوم ادعوا أنهم من أهل الإصلاح فرد عليهم قولهم، وبين أنهم من أهل الإفساد. وهذا فيه بيان أن ليس كل من انتسب إلى لفظ أنه يكون صادقا في ذلك. نعم. وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس والمصلحين بين الناس والتصالح فيما بين المتنازعين متنازعين. نعم. وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير، فإصلاح الأمور الفاسدة السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص. يعني أن الصلاح في كلام المصنف يتضمن أمرين، أما الأمر الأول فالدعوة إلى الخير كله من الصلاح، الدعوة إلى الخير كله من الصلاح. وإذا كان هناك أمر فيه فساد فإن إصلاحه هو دفع ما فيه من الشر والفساد، دفع ما فيه من الشر والفساد. نعم. ومن أهم ما يكون أيضا السعي في الصلح بين المتنازعين كما أمر الله بذلك ومن أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين، في إصلاح دينهم ودنياهم، كما قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح، والله يهديه ويرشده ويسدده، وكل ساع بضد ذلك فهو مفسد، والله لا يصلح عمل المفسدين. نعم. يعني من أعظم أنواع الإصلاح الإصلاح بين الناس، بين المتنازعين، سواء في أمر دين أو في أمر دنيا، فإنه يصلح بينهما. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا قبل ذلك: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. نعم. ومن أهم ما يكون أيضا السعي في الصلح بين المتنازعين كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين، والواجب أن يصلح بالعدل ويسلك كل طريق توصل إلى الملائمة بين المتنازعين، فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح، حتى إن الله تعالى أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله، وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر وحقيقتها السعي في الكمال الممكن حسب القدرة بتحصيل المصالح أو تكميلها أو إزالة المفاسد والمضار أو تقليلها الكلية والجزئية المتعدية والقاصرة، والله أعلم. الله جل وعلا قال في حق الزوجين المتنازعين: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال جل وعلا في أن يكون هذا الصلح بالعدل، قال: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. لا بد أن يكون شرط الإصلاح أن يكون بالعدل، فلا يجوز أن تأتي إلى من ظلم وتقول: لو يا أخي أنا سأصلح بينكم، فتنازل عن حقك. هذا ليس إصلاح، هذا إعانة على الإفساد. الواجب عليك وأنت قد عرفت أن فلان أخذ حقه أن تسعى في إرجاع الحق إلى أهله، أن تسعى في إرجاع الحق إلى أهله، إلا إذا هو تنازل عن حقه طيبة بها نفسه. هو قال: أنا أتنازل عن حقي، هذا له ذلك، لأن هذه من الحقوق التي يجوز التنازل عنها. قال: ويسلك كل طريق توصل إلى الملائمة بين المتنازعين، فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح. كل ما يترتب على الصلح فهو خير للعباد، سواء فيما يتعلق بالنزاع بين الاثنين، أو فيما يتعلق بالخلاف بين زوجين، أو فيما يتعلق بالخلاف بين قبيلتين أو غير ذلك. فكل ما يؤدي إلى الصلاح فإن آثاره طيبة. بل إن الله جل وعلا يا إخوة جعل الله تبارك وتعالى في القرآن آثار الصلاح ظاهرة وبينة، من ذلك حصول الحياة الطيبة. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن فعل الشيء الذي فيه صلاح هو سبيل إلى الحياة الطيبة وإلى السعادة في الدنيا، كذلك دفع الضرر عن المجتمع، كما قال الله جل وعلا فيما سبق أن ذكرنا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. كذلك وراثة الأرض والتمكن والغلبة: إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه من آثار الصلاح على العبد. بل من آثار الصلاح أن الله جل وعلا يحفظ لك الذرية، كما جاء في سورة الكهف، قال: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. إذن هؤلاء أو هذان الاثنان كان أبوهما صالحا، جاء في بعض التفسير أنه الأب الخامس أو السادس، يعني هذه آثار صلاح الأب على ذريته، فلا شك أن هذه يعني آثار عظيمة. فأنت تنتفع بهذا الصلاح في نفسك بالحياة الطيبة، وتنتفع بها ذريتك من بعدك بآثار هذه الأعمال الصالحة التي أنت قمت بها. بل من أعظم آثار الصلاح أن تستحق ولاية الله جل وعلا لك، وهي محبته تبارك وتعالى لك ونصرته لك، كما قال الله جل وعلا: وهو يتولى الصالحين. وهو يتولى الصالحين. يقول المصنف رحمه الله: وحقيقتها أي هذه القاعدة السعي في الكمال الممكن، لأن طبيعة البشر قد يحصل منه تقصير، لكن الواجب عليه أن يفعل الكمال الممكن. كيف الوصول إلى الكمال الممكن؟ الوصول إليه يسير على من يسره الله جل وعلا له، وهو بأربعة أمور: بفعل الأوامر واجتناب النواهي، بفعل الواجبات وترك المحرمات، وبفعل المستحبات وترك المنهيات المكروهات. هذه الأربع الأمور يحصل العبد على هذا الممكن من الكمال الذي هو بحسب القدرة. فإن فعل العبد ما يجب عليه وترك ما هو محرم وفعل ما هو مستحب وترك ما هو مكروه فقد فعل المصالح ودفع المفاسد، وبذلك حقق القاعدة الشرعية أيضا في جلب الصلاح وفي دفع أو في جلب المصالح وفي دفع المفاسد. نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.